قال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ أفلم ينظروا نظرا تفكر. إلى السماء فوقهم، السماء لا تكون إلا فوقنا. يقول ربنا سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. هل يتصور أن تكون السماء في غير الفوق؟ أنتم تعلمون أن النحاة عندما يتكلمون في النحو في مبادئه يعرفون الكلام. قال ابن أجرم مثلا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. عندما يتكلمون عن هذا الشرط، شرط الإفادة، منهم من يشترط أن تكون الفائدة مما لا يشترك في معرفته الناس أجمعون. فكثير منهم يجعل مثلا قول القائل السماء فوقنا، هذا لا يجعله كلاما. من من الناس يجهل أن السماء فوقنا؟ الأرض تحتنا، هذا لا يجعله. طائفة منهم لا يجعلونه كلاما، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كيف هذا بيت من الشعر؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا لا يعدونه كلام. كلام أبي سدون، أبو سدون المغربي، هذا لا يعدونه كلام. إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما، تبين أن الأرض من تحتها السماء، أن تبين أن الأرض من فوقها السماء، وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل، وبينهما أشياء متى ظهرت ترى، وإني سأبدي بعدما قد علمته ليعلم أني من ذوي الرأي والنهى، فمن ذاك أن الناس نسل لآدم، ومنهم أبو سودون أيضا ولو قضى، وأن أبي زوج لأمي، وأنني أنا ابنهما، والناس قد يعلمون ذا. كل هذا ليس بكلام، ما في فائدة، كل الناس تعرف هذا. هذا القرآن العظيم، ربنا يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. لماذا يذكر هذه فوقهم؟ فهمت القضية؟ هذا إغال في الإنكار عليهم، ترك النظر مع الاقتدار. لأن عندما يقول ربنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، هم لا ينظرون إليها، ذلك رجع بعيد. كذبوا الحق لما جاءوا يكذبون، نرجع ذلك رجع بعيد. سينظروا، هذه السماء لا تكلفك لأن تنظر إليها أكثر من أن ترفع رأسك. ليست غائبة، ليست بعيدة، لا تحوجك إلى كثير جهد لتقول طيب أنا أريد أن أنظر لكن هذا الشيء يحتاج جهدا. فوقك يقول السماء فوقكم قريب، يعني أنتم قادرون على النظر، فلماذا تتركونه؟ لا يكلفك النظر إليها أكثر من فعلك هكذا ويتركونه. يعني يقول فلم ينظر إلى السماء فوقهم، فوقهم كيف بنيناها. وهنا ربنا سبحانه يحرضهم على النظر إلى كيفية بنائها، إلى كيفية بنائها. لا قضية تقول فعلا لا، انظر كيف بنى وكيف زينها. بعد أن تنظر إلى هذا السقف المرفوع الذي على غير نمط الأسقف، لا نعرف سقفا إلا ويحتاج أعمدة، وإلا ربنا رفع السماء بغير عمد، ترونها ترونها مرفوعة بغير عمد. تعرف هذا في الأسقف، رأيت قط سقفا لا عمود له، ولا تجي تقول لي لا ترى ممكن الآن المسجد ما في أعمدة، هذا السقف ما في أعمدة. طيب هذه الجدران الجانبية ما فيها أعمدة، ثم سأل المهندس يقول لك فوق الجدار تحت السقف عندما يسمى بهذه السارية المتكئة، ف فلا بد من وجود أعمدة. السماء هي سقف بغير عمد، لا قائم لا مضطجع لا مائل، ما فيش. فلم ينظروا إلى السماء كيف بني. ثم أنت الآن، وهذه شيء يعرفه البناؤون ويعرف غير البنائين وأنا منهم، إذا بنيت هذا السقف لا بد مع الوقت ستظهر فيه بعض الشقوق، لا بد شقوق. يقول ربي سبحانه وما لها من فروج، ما فيها شقوق، ما فيها صدوع، وهذا أبعد، لأنه إذا ما كانت عليها أعمدة هذا أسرع في حدوث الشقوق فيها. ما فيها، انظر هل فوقك يعيش. ثم بعد ذلك زينها بهذه الأنجم والمصابيح التي عندما تذهب إلى الفلاح ويلقي الليل عليك بأستاره وترفع بصرك تقول أين هذه النجوم، أين كانت غائبة عني في الحاضرة، ما لي لا أراها. حينئذ تتلألأ لك السماء جمالا، ترى هذه الزينة. عندما تغيب عنك زينة الأرض تظهر لك زينة السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزينا وما لها من فروج على غير نمط الأسقف. لكن لا يأتيني أحد الآن يقول لي مش أعمدة سقوف فروج، أنت تفهم ما تقول. السماء ترى غازات، هذه غازات، لابد أن تواكب العلم شوية وتصل إلى علم القرن العشرين، ما تخليك في قرن العشرين قبل الميلاد، لا أقول قبل الهجرة. يعني يعمل أبديت شوية للعلم عندك أنت. السماء يا هذا عبارة عن غازات، أكسجين، نيتروجين، أكسيد الكربون، أشياء. ثم هي طبقات، يعني لابد أن تفهم هذا الشيء شوية. ستراتوسفير، تروبوسفير، أتموسفير، طبقات شوية. أنا لا أناقشك في هذا الذي تقول لي وأصدقك، لكن هذه هي ليست السماء التي يتكلم عنها ربنا. هذه السماء لغة، السماء لغة كل ما علا، كل ما علاني فهو سماء. فأنا لا أكذبك، أحملك على الصدق، وأن ما تصفه فعلا موجود حق، لكن ليس هذا هو السماء التي في القرآن. السماء التي في القرآن سماء مبنية. يقول ربنا أفلم يظهروا للسماء فوقهم كيف بنيناها. هذه الأكسيد الكربون وهذا الأكسجين وهذا وهذه الأمور، ما هذه؟ هي أهوية، هذه غازات، هي ليست بناء. تركبها لا يسمى بناء في اللسان العربي. وربنا أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، لا ينبغي أن تحمله ما لا يحمله. يقول لك أنا لماذا؟ لئلا يجيني واحد يقول لي يا معشر المتخلفين أي بناء نحن ركبنا ووصلنا وثقبنا. وصلت ولا ما؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني أنا أترك كلام ربي القرآن، أنا لا أكذبك، لكني أقول لك ما تتحدث عنه أنت ليس هو الذي يتحدث عن القرآن. ربنا يقول أولم ينظروا إلى السماء فوق كيف بنيناها. ربنا يتكلم عن بناء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ربنا يقول والسماء بنيناها بأيد، وإن المسعين بنيناها بأيد قوة. الذي جعلكم الأرض قراراً والسماء بناءً. العرب تفهم ما هو البناء في كلامها، فهموا، ليس هو ما تصفه. وأزيدك أنا، أزيدك، هذه التي يقول ربنا بناها بنى مثلها ستاً، فهم سبع مبنيات طباق وحدة فوق وحدة، ولها أبواب ولكل واحد منها أهلون، وفوق ذلك كله الماء، وفوق ذلك كله الكرسي، وفوق ذلك كله العرش. أنت تكذب هذا كله، كذب كما تشاء، أنا أصدق. أنت أصلا تنكر الله. القضية ليست معي الإشكال بيني وبينك اختلاف الرأي الذي لا يفسد للود قضية. ليس فقط في السماء أي مبنية أي غاز، وفي الله في الله رب العالمين. أنت عندما ترى عجائب هذا الخلق تقع في حيث بيس. عندما أقول لك من خلق تقول البيج بانج. بيج بانج يعني بانج كبير، باق كبير، باق. يعني لو دعوت الآن لو تفهم هذا، يعني من يكبر، من ينشأ على ما أدرينا كيف تسمون البيرنويل، اسم هذاك الذي يأتي بالهدايا عندهم سانتا كلاوس، بالفرنسية يقول بيرنويل، بابا نويل، سانتا كلاوس، الذي ينشأ على سانتا كلاوس وأنه يأتيه بالهدايا ويطير في السماء بوعول تجر عربة في الهدايا، ممكن أن يقول بيج بان. العقل الذي يصدق سانتا كلوز يصدق البيج بان، ونحن لا نفهم الانفجار الذي ينشئه، لا نفهم الانفجار الذي يدمر. يعني انفجار، انفجر العدم فأحدث وجودا، نحن نفهم العكس، أن ينفجر الوجود فيحدث العدم، أما ينفجر العدم فيحدث الوجود. وأي وجود؟ وجود أنت تصف دقته وحسنه والعجب الذي فيه، تصفه بلسان فصيح، ثم تجيء إلى السؤال البديهي فتضطرب فيه وتصير في أمر مريج. ربنا يتكلم عن بناء غزات، ما غزات، أصدقك، لا أكذبك ولا أجحد علمك ولا أقول شيئا، أصدقك، لكن ما تتحدث عنه أنت ليس هو الذي يتحدث عنه الرب سبحانه، لأن ربنا يتكلم عن بناء. البناء في اللسان العربي معروف، وهذا اللسان وهذا القرآن نزل بما تعهده العرب في كلامها. انتهينا.